بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه محاضرة بإذن الله تعالى جعلتها بعنوان كيف تكون المرأة صالحة، كيف تكون المرأة صالحة. هذه المحاضرة نحتاج إليها جميعا، ليس فقط أن تكون للمرأة كما يظن بعض إخواننا، وإن كانت هي المقصودة أصالة لكي تحقق الصلاح، ولكن كل منا يحتاج إلى هذه المحاضرة. لماذا؟ لأنك قد تكون أبا، أو قد تكون أخا، أو تكون زوجا، فتحتاج لتقوم زوجك، وتحتاج لتقوم ابنتك، وتحتاج لتقوم أختك، فتعلم ما هي صفات الصلاح التي ينبغي للمرأة أن تتصف بها من أجل أن ترشد، ومن أجل أن تبين، ومن أجل أن توضح ذلك. ولا تنسى أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، زوجك من أهلك، ابنتك من أهلك، أختك من أهلك. وقبل أن ندخل في بيان هذه الصفات، ينبغي علينا أن نقدم بمقدمات مهمة جدا جدا جدا جدا. أولى هذه المقدمات حفظكم الله تعالى، هي أنه ينبغي أن يعلم أن الله فضل جنس الرجال على جنس النساء. هذا أول ما ينبغي أن تعلمه المرأة وأن يعلمه الرجل، أن الله فضل جنس الرجال على جنس النساء. ولما نتكلم هنا نتكلم عن الجنس، لا نتكلم عن الأفراد، فقد تكون امرأة أفضل من آلاف الرجال، قد تكون امرأة واحدة أفضل من آلاف الرجال. وإنما نحن نتحدث عن ماذا يا طلبة العلم؟ نتحدث حفظكم الله عن الجنس الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: وللرجال عليهن درجة، يعني على النساء درجة. قال المفسرون حفظكم الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذه الدرجة هي الولاية والقوامة والخلق والطاعة. فجنس الرجل مقدم على جنس المرأة من حيث الولاية، ومن حيث القوامة، ومن حيث الخلق الذي خلقه الله عليه، ومن حيث الطاعة. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقال: الرجال قوامون على النساء. يقول المفسرون: الرجال قوامون على النساء، فالرجل قيم لها وكبير عليها. قيم يعني يوجهها ويرشدها: خرجي، لا تخرجي، فعلي كذا، لا تفعلي كذا. وهو كبيرها، ترجع إليه في كل كبيرة وصغيرة. الله الذي قال ذلك وللرجال عليهن درجة، وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض. يقول المفسرون هنا حفظكم الله تعالى: ولذا كانت، وانتبهوا لهذا الكلام الخطير، لماذا بما فضل الله بعضهم على بعض؟ قال العلماء: ولذا كانت النبوة والملك الأعظم في حق الرجال. يعني لم تأتي نبية، الله دائما يختار الرجال رسلا وأنبياء، لم يختر امرأة، هو فضل جنس الرجال على جنس النساء. الملك الأعظم جعله للرجال لا للنساء. وبما أنفقوا من أموالهم، ولا تنسى أن الله عز وجل بيّن على لسان رسوله في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة عن أبيه أن النبي قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذه الأمور يا طلبة العلم، من أن الله فضل جنس الرجال على جنس النساء، هذه أمور من الثوابت في ديننا، في دين الإسلام، تضرب بقوة حفظكم الله من الغزو الفكري. الغزو اليوم والحرب اليوم لم تعد فقط بالسلاح والدبابة والطائرة والصاروخ، هم يقومون بغزو المسلمين في عقر دارهم، في بيوتهم، عن طريق الأفلام والمسلسلات، وعن طريق الهاتف المحمول وما يحمله من برامج. أين النساء من هذه الآيات، من هذه الثوابت أن الله فضل جنس الرجل على جنس المرأة؟ لا، المرأة اليوم، لا أقول في الغرب فقط، بل حتى في بلاد المسلمين دخل ذلك إلينا، تقول للرجل مثلي مثلك، انظر إليه، تقول للرجل مثلي مثلك. ما هذا مثلي مثلك؟ أين أنت وأين أنا؟ أنا رجل وأنت امرأة، كيف تقولين مثلي مثلك؟ لست مثلي وأنا لست مثلك، الله فضلني عليك. ليس كشخص في مقابلة شخص، نتكلم عن جنس، جنس الرجال مقدم على جنس النساء. فهذه أول مقدمة أردنا أن نقررها، مع أنها في الأصل قد تكون مقررة في نفوس من عنده دين، وهي أن الرجل فضل جنس، أن الله فضل جنس الرجال على جنس النساء، وأن الرجل مقدم على المرأة في المجمل. المقدمة الثانية حفظكم الله تعالى، وهي أن يعلم أنه لا صلاح لنا ولا صلاح للمرأة إلا في التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله. يعني من أراد الصلاح فعليه أن يلجأ إلى الله وأن يلجأ إلى رسول الله. الله عز وجل قال في القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وهو من رواية الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. فكل هدي وكل خير موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فمن أراد الصلاح ومن أراد الإصلاح فعليه بأن يتمسك بما قاله الله وبما صح عن رسول الله. المقدمة الثالثة: الهداية بيد الله لا بيد مخلوق. ما معنى ذلك؟ يعني أنت ما عليك إلا أن ترشد وأن تبين وأن توضح، فتبين لزوجك وتبين لابنتك وتبين لأختك وتبين لمن تستطيع. لا تفعلي هذا، هذا حرام، ليس من ديننا، افعلي هذا، هذا هو الطاعة وهذا هو الخير. الهداية الحقيقية يعني أن يوفق الله هذا بيد الله وحده لا شريك له. ولذلك قال الله تعالى في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هناك رجل حزين، زوجه تؤلمه، وزوجه تفعل أشياء ليست بطيبة، هو لا يرضى عنها، وهو قال لها افعلي افعلي كذا، لا تفعلي لا تفعلي كذا، ونصح وأرشد وبين، وابنته أخته. اعلم أنك ما عليك إلا أن تؤدي ما عليك. سنبين إن شاء الله في النهاية كيف نتعامل مع مثل هذا، لكن نحن الآن في تقرير الأصول. فاعلم أن الهداية بيد الله، وأنك لا تملك شيئا، أنت كل الذي عليك أن تؤدي ما عليك. واعلم أنه ليس بيدك أن تهدي. إذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى نوح مع ابنه، وانظر إلى إبراهيم مع أبيه، بل انظر إلى النبي محمد مع عمه. كل واحد من هؤلاء الرسل الكرام العظام كان يريد هداية لمخلوق، إما هداية لابنه، هداية لأبيه، هداية لعمه. في النهاية هل استطاع؟ لا، مع أنه لم يقصر، بل أرشد وضح بيّن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبين: لا تفعلوا هذا واتركوا هذا. وفي النهاية ماذا حدث؟ الذي حدث هو ما شاءه الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت بيدك فقط أن تبين. قال الله تعالى في القرآن والآيات كثيرة: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انظر، والله يدعو إلى دار السلام يعني إلى الجنة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يدعو كل الناس إلى الجنة، ولكن سيهدي من هداية التوفيق. هذه بيده وحده، قائمة على الحكمة، قائمة على العلم، قائمة على العدل لا الظلم. يعني إياك أن تظن أن الله لما يختار يختار هكذا، مثل أنت ممكن تختار وتخطئ في اختيارك. لا لا، اختيار الله واصطفاء الله قائم على العلم، قائم على الحكمة، قائم على صفاته يا طلبة العلم. فإذا لابد أن تعلم أن الهداية بيد الله. كل واحد منا يريد أن تخرج الأسرة كاملة عنده، من بنات ومن زوجة ومن أخت وهكذا، على استقامة وطاعة وخير، كلنا نريد، لكن ليس كل ما يريده المرء يجنيه، فقد تريد شيئا والله لا يريد ذلك. لماذا؟ لشيء في هذا المخلوق، في امرأتك، زوجك، في ابنتك، في أختك. كذلك حفظكم الله تعالى من الأصول التي ينبغي أن نكون عليها، وهي مقدمة من المقدمات معنا: الأخذ بالأسباب في نيل الصلاح والإصلاح. أن نأخذ بالأسباب، أن نأخذ بالأسباب يا طلبة العلم. فالأخذ بالأسباب في هذا الباب من أعظم ومن أهم الأمور. يعني أن ترشد وأن تبين: زوجي هذا لا يجوز، لا يجوز أن نفعله. ابنتي هذا لا يجوز. أختي هذا لا يجوز أن نفعله. ما بالك نفعل هذا وهذا وهذا. فتأخذ أنت بالأسباب، مع تعلق قلبك بالله والدعاء لهم أو لهن بالصلاح. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، هذا هو الأخذ بالأسباب. النبي وجهنا لذلك: احرص على ما ينفعك. كل شيء ينفعك عليك أن تحرص عليه وأن تتمسك به. كل شيء ينفعك عليك أن تأخذ بأسبابه. واستعن بالله، هذا هو عين التوكل، أن تعلق قلبك بالله رب العالمين لا شريك له. إذن أعظم أسباب الصلاح والإصلاح بعد دعاء الله سبحانه وتعالى التعلم، إذ كيف سأعرف ما يريده الله ويريده الرسول، وكيف سأعرف الصلاح والإصلاح إلا من خلال التعلم؟ كيف سأعرف ذلك؟ لابد من العلم. فالمرأة إذا لا تعرف ما هي الصفات التي تكون بها صالحة، كيف ستكون المرأة صالحة؟ فلابد أن تتعلم عوامل الصلاح. كذلك من المقدمات التي ينبغي أن تكون مستقرة عندنا وأن تكون ثابتة عندنا، تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. لابد إخوة حفظكم الله من تحقيق تقوى الله، لأن تقوى الله هي رأس الأمر وأولى تقوى الله. لأن تقوى الله ما هي يا طلبة العلم؟ أسهل ما يقال فيها فعل الواجبات وترك المحرمات. أولى هذه الواجبات التوحيد، وأولى هذه المحرمات الشرك، ثم بعد ذلك تنبثق كثير من الواجبات وتنبثق كثير من المحرمات. وتقوى الله هي رأس الأمر كما قلت، وهي وصية الله لكل الخلق. ولذلك أكثر الله من ذكر التقوى في القرآن كثيرا في آيات كثيرة. فعلينا جميعا رجالا ونساء بتقوى الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذه المقدمات التي ذكرت الآن أمور ينبغي أن تكون مستقرة عندنا وأن تكون في قلوبنا. فإذا انتهينا من هذه المقدمات نبدأ في المراد، وهو كيف تكون المرأة صالحة، يعني كيف تحقق المرأة الصلاح. المرأة إذا أرادت أن تكون صالحة ماذا تفعل؟ كما قلنا منذ قليل في المقدمات التي ذكرناها أنه لا صلاح إلا في الكتاب والسنة، ولا إصلاح إلا بالكتاب والسنة وعليه. فكل ما سنأخذه من هذه الصفات التي ينبغي على المرأة أن تتحلى بها هي صفات مأخوذة من القرآن والسنة، كما سنرى في هذه المحاضرة والمحاضرة المقبلة بإذن الله تعالى. ولهذا أنا أرجو من إخواني إن شاء الله تعالى أن يبثوا هذه المحاضرة بالذات بين النساء. لماذا؟ لتتعلم النساء ما هي الصفات التي ينبغي أن تتخلق بها لكي تصبح صالحة وترضي ربها وترضي رسولها صلى الله عليه وسلم. أولى هذه الصفات يا طلبة العلم المداومة على طاعة الله، يعني المداومة على الفرائض. وتعرف المرأة بصلاحها من ذلك، تعرف المرأة بصلاحها من ذلك يا طلبة العلم، المداومة على الطاعات يعني على الفرائض. من أين أخذ العلماء ذلك؟ من قول الله تعالى فالصالحات قانتات. انظر لما تكلم عن الصالحات أول شيء ذكره، أين الخبر؟ الصالحات ما لهن؟ قانتات مداومات على الطاعة، يعني تراها تصلي، تراها تصوم في شهر رمضان، تراها لا تفعل المحرمات من شرب الخمر، من الزنا، من كذا من كذا. هذه امرأة حققت صفة من صفة الصلاح. ولذلك المرأة التي لا تصلي ولا تصوم وهذه الأشياء وتراها والعياذ بالله تفعل من المحرمات عقوق الوالدين، عدم طاعة الزوج وكذا وكذا، اعلم أن الصلاح قد انتفى عنها. فهنا خلل، لابد للزوج أن يتدخل مباشرة وأن ينصح وأن يستمر في النصيحة لا بمجرد أن يرى فيها اعوجاجا يريد أن يكسر وأن يقيم، فإذا أقام كسر يعني طلق. لا، الله لما، لأن الرجل ليس كالمرأة في الخلقة وفي البذل وفي التحمل. ولذلك انظروا حفظكم الله إلى الله عز وجل لما تكلم عن المرأة وعن الرجل في القرآن في قضية الصلاة، ماذا قال؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر وافتعل. ليس لم يقل الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصبر على، لا، واصطبر. لماذا؟ صبر وصبر وصبر وصبر، لأن المرأة ليست كالرجل، خلقتك تتحمل، خلقتك تبذل، ليس كالمرأة. المرأة في طبيعتها ضعيفة، تحب التدلل، عندها شيء من الضعف بالعبادات، فأنت لست كمثل المرأة، فارق كبير بينكم. أنت تستيقظ في الفجر، هيا استيقظي، لقد أذن الفجر. طيب 5 دقائق فقط سأقوم إن شاء الله، هيا هيا خلاص الفجر. أنت تدخل إلى الخلاء وتتوضأ ثم تخرج، أنا توضأت، هيا قومي فتوضأي، الفجر 5 دقائق، أنا مستيقظة، أنا جيدة، أرى كل، أنا سأقوم الآن. تنزل أنت تصلي وتنتهي من أذكارك وتقابل الناس وتتكلم معهم وتصعد بعد ذلك 5 دقائق ويأتي الشروق، خلاص ضاع الفجر، لا سأقوم الآن، سأقوم الآن، واصطبر. لا، أنت امرأة لست بجيدة، أنت كذا وكذا، أنت كذا، لا، اتق الله، انصح وبهدوء ولطف وتحمل وتحمل واصطبر واصطبر، لا تنسى هذه الكلمة. فالمرأة من صلاحها أن تداوم على الطاعة. ولذلك يا طلبة العلم حفظكم الله، أخرج ابن حبان في صحيحه وحسن الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ركزوا في هذا الحديث، والنساء يركزن في هذا الحديث، إذا صلت المرأة 5، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وصامت شهرها الذي يأتي في كل عام وهو رمضان، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها يعني زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. انظر إلى هذا، إذا صلت المرأة 5 صلوات 5 وصامت شهرها. لماذا يا شيخ تكلم الله عز وجل عن الصلاة وعن الصيام؟ لأن هذا هو الغالب في النساء. ما معنى ذلك؟ يعني قد تكون المرأة فقيرة، لا تستطيع أن تزكي ولا تستطيع أن تذهب إلى الحج، لكن لو كانت غنية فيدخل في هذا الحديث ما يكون من غنى المرأة بإعطاء الزكاة وإخراج حق المال وكذلك الحج. لكن هذا هو الأعم الأغلب في النساء، فذكر الأعم الأغلب، إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. الجنة لها كم باب؟ 8. إذن أول شيء حفظكم الله من صفات المرأة الصالحة المداومة على الطاعة يا طلبة العلم، أن تداوم على الفرائض يا طلبة العلم، أن تداوم على الفرائض يا طلبة العلم. الأمر الثاني حفظكم الله، أو الصفة الثانية، حفظ الفرج. أولا المداومة على الطاعة، أولا المداومة على الطاعة، ثانيا حفظ الفرج، أن تحفظ المرأة فرجها. أن تحفظ المرأة فرجها يا طلبة العلم. من أين هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب. قال المفسرون في قوله تعالى حافظات للغيب، قالوا هو حق زوجها وهو غائب، حق زوجها وهو غائب، وأولها الفرج فتحفظه في فرجها، يعني لا تزني، لا أقول لا تزني فقط، بل حتى ما يكون الآن حفظكم الله تعالى وحفظ الأخوات، ما يكون من دعاية للمثلية، يعني الرجل مع الرجل لواط والعياذ بالله، والمرأة مع المرأة صحاق والعياذ بالله. هذه أمور للأسف الشديد صرنا نسمع عنها في مجتمعاتنا الإسلامية العربية، وهذا أخطر وأقوى، لأن حتى في المجتمع العربي لو صعد رجل غريب إلى بيت امرأة لن يسكت الجيران ولن يسكت أهل الحي، من أنت؟ لماذا تصعد هنا في هذه الشقة؟ ولماذا ويبدأون بالكلام. لكن لو امرأة صعدت إلى امرأة أو رجل صعد إلى رجل، ما يستطيع أحد أن يتكلم في هذا. صديق إلى صديقه، امرأة مع صديقتها، مصيبة وهم يضربوننا بقوة، غزو فكري عن طريق كل الوسائل، كل الوسائل الآن تعمل على بث ونشر هذه المصائب والعياذ بالله، مصائب. وما كنت أتصور يوما من الأيام أن هذه الأمور التي حرمها الله في ورسوله، التي حرمها الله ورسوله، والتي ذكر الله ما كان من عذاب لقوم لوط دما، وما هو مخالف للعقل ومخالف للفطرة، أن يأتي يوم من الأيام يتعامل به بعض الناس على أنه أمر عادي. أنت الذي متخلف، أنت لماذا تنكر هذه الأشياء؟ هذا عادي، رجل ورجل وامرأة. لا، ليس بعادي، كيف نقول عادي؟ هذا أمر يخالف الفطرة السليمة، هذا أمر يخالف العقل لمن عنده عقل، هذا أمر يخالف الطب. أين الأطباء في الغرب ليحذروا الناس من هذا الفساد والإفساد الذي يأتي بأمراض عديدة جدا جدا جدا للرجل أو للمرأة في ممارسة هذه الرذائل والعياذ بالله؟ كل هذه الأمور ينبغي أن توضع في الحسبان وأن تواجه، وأن تواجه بقوة، وأن نتقي الله. وإن كان في الغرب من الصعب على إخواننا أن يذكروا ذلك على العلن، لكن يذكرونه في الخفاء لأهليهم لأصدقائهم، وهكذا تكون الدعوة إلى الله عز وجل، تحذر إخوانك وتحذر أهلك وتحذر أصدقائك من هذه الأمور. ولما تناقش ناقش بقوة، ناقش بالفطرة، ناقش بالعقل، ناقش بالطب إذا لم يكن مسلما، وأما إذا كان مسلما فناقشه بقال الله وقال رسول الله، وأيد قولك بهذه الأمور التي نذكرها. فالمرأة واجب عليها أن تحفظ، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، تحفظ زوجها أولا وهو غائب، تحفظه في ماذا؟ في فرجها، ثم في ماله، لما يترك لها المال تتقي الله، تنفق من هذا المال ولا تسرف ولا تبذر، تنفق فيما تحتاج، تتقي الله في مال الرجل. ليس معنى أني سافرت أو ذهبت وتركت لك بعض المال أرجع أجدك قد أنفقت كل المال، لا، لو أنفقته فيما تحتاجين وفيما هو ضروري لا بأس، لكن لما أرجع أجد أن هذا المال فرق في أشياء، ما هذا؟ اشتريت ماذا وماذا؟ تجد أحيانا النساء، لأن النساء ضعيفات أيضا ويملن إلى هذه الأشياء، فلابد للمرأة أن تتقي الله في زوجها، تحفظه في الغيب، تحفظه في فرجها، في مالي، كذلك في فراشه ومنزله. ومن هذا ألا تدخل في بيتها من يكره، يعني الرجل يكره أحدا من أهلها لا يجوز لها شرعا أن تدخله، أخرج مسلم في صحيحه عن جابر في حجة الوداع لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الحقوق والواجبات، فقال مما قال يا طلبة العلم، ماذا قال؟ ولكم عليهن، ولكم عليهن، انظر، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. يعني أنت لو تكره أخاها، لو تكره أختها، لا يجوز لها شرعا أن تدخل أخاها أو أن تدخل أختها في بيتك وأنت غائب. انظر إلى أي درجة، انظر إلى النبي يقول هكذا، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. قال الإمام النووي رحمه الله هنا، والمختار يعني الأظهر عندنا في المعنى أن معناه ألا يؤذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، يعني حتى لو كان ذلك هو أخوها أو هي أختها، وأنت قلت لا لا تدخلي أخاك في بيتي، أو قلت لا لا تدخلي أختك في بيتي، لا يجوز للمرأة أن تدخله في غيابك، أنت مسافر أو أنت في العمل، لا تدخل أحدا أنت تكرهه. هذا من حقوق الرجل على المرأة، وبه تظهر المرأة الصالحة، يظهر الصلاح في المرأة من خلال مثل هذا، لأن هذا أيضا يدخل في الحفظ ويدخل في الطاعة للزوج، يدخل في أمرين حفظكم الله. فإحصان الفرج، ولنا في مريم عليه السلام أسوة. وأنا نسيت أن أذكر شيئا لما كنت أتكلم عن صلاح المرأة في المداومة على الطاعة، نسيت أن أذكر مريم لما كنت أتكلم عن رقة المرأة وضعف المرأة وأن المرأة ليست كالرجل. كنت أريد أن أقول إياك أن تقيس النساء على مريم، فمريم أمر آخر، فلا تأتي أنت وتقول يا شيخ مريم وانظر إلى عبادة مريم، لا، مريم نادرة في هذا، والنادر لا حكم له، هذه قاعدة، والنادر لا حكم له، فلا تقص على مريم. هي مريم كالنساء، إن كان الله عز وجل لما تكلم عن مريم قال آيتين عجيبتين، واحدة يقول فيها وليس الذكر كالأنثى، لم يقل وليست الأنثى كالذكر، والآية الثانية يقول وكانت من القانتين، مع أن مريم امرأة، لماذا ذكر بجمع المذكر السالم؟ كان ينبغي أن يقال في اللغة العربية وكانت من القانتات، فلماذا قال من القانتين؟ الله يريد أن يقول لك مريم ليست ككل النساء، مريم حالة نادرة، مريم غلبت الرجال في العبادة، تفعل ما لا يطيقه كثير من الرجال. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، مريم لها كرامات وفضائل من الله لما قدمته لله رب العالمين. فمريم النادر لا حكم له، لكن انظر إلى زوجك، إلى أختك، إلى ابنتك كبقية النساء، لا تقارنها بمريم، اتق الله رب العالمين. إذن من صفات المرأة الصالحة أو من الصفات التي ينبغي للمرأة أن تحققها لتكون صالحة، أول شيء المداومة على الطاعات، يعني المداومة على الفرائض. الثاني حفظ الرجل يعني الزوج في غيب، يعني في غيابه، في غيبته يعني في غيابه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، اسمع بما حفظ الله، يعني بسبب حفظ الله، التوفيق من الله، أنت تؤدي ما عليك والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو طاعة الزوج، طاعة البعل، طاعة الزوج. وهذه مشكلة للأسف الشديد يعاني منها إخواننا ويشتكون شكوى مرة بسبب هذا الأمر. والمرأة لا تكون صالحة إذا لم تطع زوجها، هذه الصفة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذه الصفة تدخل في قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والرجل ولي الأمر في بيته، الرجل ولي الأمر في بيته، لأن هذه الآية ليست خاصة بالرئيس والشعب، لا، لأن البعض يظن أن هذه الآية فقط لهذا الأمر. لا، المدير في العمل، الشيخ في درسه، المرأة في بيتها، أو الأولاد مع أبيهم، هذه آية عامة. النبي كذلك في الحديث الذي ذكرناه حفظكم الله تعالى قال ذلك وبين لنا ذلك، قال إذا صلت المرأة خمسه وصامت شهره وحصنت فرجها وأطاعت بعلها زوجها، فطاعة الزوج، وينبغي على المرأة أن تعلم أن طاعة الزوج مقيدة بما أمر الله به ورسوله. يعني لو أمرها الزوج بشيء حرام، يعني لو مثلا قال لها تعالي إلى الفراش في شهر رمضان، أنا أريدك للجماع الآن، لا تقبل في شهر رمضان، تقول له لا، لا أضيع اليوم، واتق الله، نحن في نهار رمضان، ولا تنتهك حرمة الشهر. لو قال لها اخرجي معي وضعي العطور وضعي البرفم حتى تكون رائحتك جيدة، تقول له اتق الله هذا حرام. لو دعاها في البيت وقال لا تعالي نشرب الخمر، تقول له اتق الله هذا حرام. لا تطيعه إلا في المعروف، كما قال النبي إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهي تطيعك ولكن تطيعك في المعروف. تطيعك إذا أمرتها أن تأتيك للجماع في أي وقت شئت، إلا أن تكون من صاحبة الأعذار، يعني مريضة، فلو كانت مريضة أو متعبة اتركها. إذا قلت لها نشتري كذا ونشتري كذا وهذه قدرتي وكذا وكذا، هي تطيعك في هذا، لا تقول لك لا أنا أحتاج إلى المال، أريد شراء الملابس، أريد شراء كذا. اتق الله، أطيع زوجك واتق الله رب العالمين في زوجك قبل أي شيء. لكن ينبغي أن يعلم أمر مهم كذلك عند الرجال لتحقق المرأة هذا الأمر، وهو ماذا؟ أنه أيضا يشير الزوجة، يعني يشاورها، يشير الزوجة، يشاورها، يجعل لها نصيبا، لا يكن ديكتاتورا في البيت. تعرف ديكتاتور؟ لا تكن ديكتاتورا في البيت، يعني أن تكون آمرا ناهيا بالكلمة الواحدة، لا، النبي ما كان هكذا، كان يشاور أزواجه صلى الله عليه وسلم. واقرأ ما كتبه العلماء حول مشورة النساء. ولذلك الشورى كأمر عام الله عز وجل أمر بها في القرآن، وأمرهم شورى بينهم، وقال تعالى وشاورهم في الأمر، فتجلس معها وتسمع منها ما رأيك، نريد أن نسافر إلى مصر وأن نطلب العلم وأن نفعل كذا وأن نفعل كذا، نريد أن نشتري كذا وكذا، ما رأيك في هذا، وتسمع منها، تسمع لعلها تشير عليك بأشياء غابت عنك، لعلها تكون سببا في خير أنت لم تنتبه إليه، في النهاية تسمع، لكن القرار لك أنت وحدك، لك أنت وحدك، يعني أنت صاحب القرار في النهاية، لكن تشاورها، تسمع منها ما رأيك في كذا، هل مثلا صنعنا كذا وصنعنا كذا، هي تشير عليك وتتكلم معك، ولابد أن تشعرها بهذا، لابد أن تشعرها بهذا. المرأة تفرح وتقبل على زوجها إذا أحست منه أنه يجعل لها قيمة، يجعل لها قيمة، سبحان الله، هو يحبني، يأخذ برأيي، يراني شيئا له قيمة، فهذا يساعدها حفظكم الله تعالى على أن تطيعك، لا أنه لا تفعلي كذا وافعلي كذا، ما هذا؟ وبعض الإخوة يضرب، اتق الله رب العالمين، وبعضهم كما نرى والعياذ بالله يضرب كأنه يضرب رجلا في الشارع وهكذا وهكذا، ما هذا؟ اتق الله رب العالمين. إنهن عوان عندكم، أسيرات، هل يجوز لك أن تفعل بالأسير هذا؟ تضرب الأسير وتعذب الأسير، لا، لابد أن تحسن إليه وتدعوه حتى لو كان كافرا، لأن الإحسان دعوة إلى الإسلام، ان بعض الاخوات لما يرين ما يرين من فعل الإخوة لما يريدنا أن يتركنا الإسلام، وبعضهن من المسلمين يريدنا الانحراف خلاص، يعني ضاق صدرها من أفعال الزوج، هو يعمل كما قلت لك كديكتاتور، وفي نفس الوقت لا يؤدي الواجبات التي عليه، وفي نفس الوقت ينتهك فيضرب وكذا، وما هذا؟ هي لا تطيعني، نعم واجب عليها أن تطيع، لكن الطاعة أيضا في حدود المعروف، والطاعة كما هي حق على الزوجة الصالحة فكذلك أنت عليك واجبات. ولذلك سنتكلم إن شاء الله بعده لنتمم القضية إن شاء الله تعالى عن هذه الأمور، الحقوق والواجبات، لأنه كما أنت تريد الواجبات من الزوجة فعليك أن تؤدي الحقوق التي عليك، فهي عليها أن تطيع، لكن هذه الطاعة مقيدة، لأن الطاعة المطلقة لله والرسول فقط، فقط يا طلبة العلم، الطاعة المطلقة تكون لله ولرسول الله. ولذلك انظر إلى الآية، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، حذف الفعل مع أولي الأمر، لكن ذكر مع الله وذكر مع الرسول لأنها طاعة مطلقة. أما ما كان من طاعة غير الله ومن طاعة غير رسول الله فهي مقيدة بالمعروف، ليست كل طاعة هكذا هكذا، لا، نتقي الله رب العالمين، نتقي الله رب العالمين يا طلبة العلم. إذن طاعة المرأة لزوجها لبعلها هذا من الصفات التي تحقق به المرأة الصلاح، إذا أرادت أن تكون صالحة تداوم على الطاعات، تحفظ فرجها ومال الزوج، وتحفظ كذلك ما يكون من منزله إلى غير ذلك. الأمر الثالث هو أنها تطيع بعلها يعني زوجها. الأمر الرابع والأخير معنا اليوم لنتمم في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى هو الاحتراز من الشيطان. لا شك أن الشيطان هو العدو الأكبر والأعظم لنا، وهو العدو الأول. الشيطان يعمل على إغواء بني آدم من الرجال والنساء، وهذا الإغواء والتزيين والوسوسة لا تتوقف أبدا ليلا ونهارا، يكيد لك يعني يدبر في خفاء، ولكن من رحمة الله بنا، من رحمة الله بنا أن الله جعل هذا الكيد، جعله ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أنت فقط تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسقط هذا، وهذا الكيد حفظكم الله تعالى ليس ككيد النساء. الله لما تكلم عن النساء قال إن كيدهن عظيم، فأنت مهما قلت أمام المرأة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يوجد تأثير. فالمرأة إذا كادت بالرجل، وانظره إلى المرأة كيف كادت ليوسف امرأة العزيز، وكادت أن تودي به لولا أن الله سلم سبحانه وتعالى. فالأمر عظيم، لكن المرأة لابد أن تكون في حرز واحتراس من الشيطان، لأن المرأة كما قلنا في الخلقة ضعيفة ليست كالرجل، والمرأة هي المفتاح لكل سوء. ما معنى ذلك؟ يعني الرجل لو أراد أن يزني بامرأة وهذه المرأة لا تريد لن يحدث الزنا، لكن المرأة لو تريد أن تزني ستجد آلافا من الرجال، لكن الرجل لو يريد أن يزني ولا يجد امرأة لا يفعل شيئا. وهذا هو السر يا طلبة العلم في تقديم الزانية على الزاني والزانية والزاني. لكن لما تكلم عن السرقة قال والسارق والسارقة، لأن السرقة في الأغلب تكون من الرجال، أما الزنا المفتاح عند المرأة، لو عرضت نفسها للزنا ستجد مئات بل آلاف من الرجال، لكن الرجل الآن يريد أن يزني سيبحث ويتعب، وإذا لا تريد المرأة لن يجده. فالمرأة فريسة للشيطان، فريسة يريد أن يجعلها تحت أنياب الذئاب، ووالله الذي لا إله غيره ما قرم المرأة مثل الإسلام، أقسم بالله ما يوجد دين من الأديان، وسأعقد لكم إن شاء الله قريبا مقارنة بين المرأة في الإسلام والمرأة في اليهودية والمرأة في النصرانية والمرأة في الرومانية والمرأة في الجاهلية، كيف المرأة هنا يعني في الإسلام وفي غيرها من المجتمعات الأخرى كيف تعامل، مقارنة في هذا الباب لتعرف كيف قرم الإسلام المرأة. الإسلام لم يقيد المرأة بل حافظ على المرأة، جعل الضوابط الشرعية التي بها المرأة تصون نفسها، تكون عزيزة مكرمة، مكرمة وعزيزة، ليست كالأديان الأخرى والعياذ بالله، وهم يريدونها في عري ويريدونها كسلعة والعياذ بالله تباع وتشترى، حتى تجد وتسمع من الإخوة في بعض شوارع أوروبا والغرب وهكذا يوجد شارع توضع المرأة في في في في زجاج، والعياذ بالله من أراد أن يزني يدفع المال كسلعة، كأنك تدخل تشتري معطفا أو تشتري حذاء، ما هذا والعياذ بالله. المرأة لها قيمة، ثم هم يتكلمون عن حقوق المرأة، أي حقوق وأنتم جعلتموها سلعة تباع وتشترى؟ أي حقوق للمرأة؟ إذا أردتم حقوق المرأة فابحثوا عن الإسلام، تجد أن الإسلام قرم المرأة وشرف المرأة بفضل الله تعالى. وانظر في كل شيء، في كل شيء والله انظر إلى المرأة في الإسلام، وستسمع إن شاء الله كلاما قريبا جيدا وطيبا يثلج الصدور إن شاء الله حول هذه المسألة. المهم أن المرأة ينبغي عليها أن تحترس من الشيطان. أخرج الترمذي في صحيحه من حديث ابن مسعود، وهو حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن النبي قال: المرأة عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، لماذا المرأة عورة إخوة حفظكم الله؟ المرأة عورة لأن الرجال يختلفون في طبائعهم، قد تجد رجلا يفتن إذا رأى شعر المرأة، ويثار وتثار شهوته إذا رأى شعر المرأة، رجل آخر قد يثار وتثار شهوته إذا رأى ما رأى من عينيها، رجل ثالث من وجهها، رجل رابع من رقبتها، رجل خامس من أن يرى شيئا من ثديها، إلى غير ذلك. حتى هناك من الرجال من يثار وتثار شهوته إذا شم رائحة العطر الذي تضعه المرأة. فالمرأة عورة، اسمع، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ما معنى استشرفها الشيطان؟ يعني زينها وجملها في أعين الرجال كما قلت لك، فهذا يحاول أن ينظر إلى شعرها، وهذا يحاول أن ينظر إلى وجهها، وهذا يحاول أن ينظر إلى جسدها، هل هي نحيفة، هل هي سمينة، وهذا ينظر إلى ثديها، وهذا ينظر إلى كذا. استشرفها الشيطان، زينها وجملها في أعين الرجال لتصبح فتنة وتثار الشهوات، ولما تثار الشهوات. ولذا تجد أن الإسلام عالج كل هذه القضايا، عالج كل هذه القضايا، فسدت ذرائع أمام المرأة، فأمرها ألا تخرج وهي متطيبة، يعني لا تضع العطر البرفم وهي خارجة، أمرها بالاستتار أن تستر نفسها، فهي تؤدي الأسباب، هي الآن تؤدي الأسباب، تؤدي الأسباب التي عليها وتستر نفسها بالملابس الشرعية. ليس الستر حفظكم الله تعالى هو أن تلبس ما يجسم اليد وكذا، لا، إنما يكون فضفاضا ويكون بلون مخالف بحيث حفظكم الله يعني يداري هذا، لا يكون شفافا صفافا ولا يكون أبيضا، وأمور كثيرة جدا في اللباس الشرعي تفعل ما عليه، وتحاول ألا تختلط بالرجال وكذا وكذا، لكن الخلطة حفظكم الله ليس كل شيء نقول عنه خلطة خلطة خلطة. لا، يعني امرأة دخلت تشتري من الدكان بعض الأشياء، الدكان ليس بخلطة، تقول يا شيخ دخلت وقالت الرجل أعطيني كيلو من السكر وأعطيني زجاجة من الشاي، هذا اختلاط. يا رجل اتق الله، لا نريد أن ينظر إلينا الناس على أننا من المتشددين. شيخ هي ركبة المترو ويوجد بالمترو ناس، يا رجل يوجد عربات للسيدات، لا هي كونها تركب المترو وحدها هذا. يا رجل نحن الآن لابد أن ننظر إلى المجتمعات التي نحيا فيها، ولا تنسى أنك بأفعالك وأقوالك صرت داعية إلى الله. هناك أشياء لا تكن خلطة، وهناك أشياء لابد أن نقول خلطة ولا يجوز. يعني لا تأتي المرأة وتجلس في مكان مع رجال وتقول هؤلاء أصدقائي، ما هذا أصدقاء؟ لا يوجد عندنا في الإسلام هذا. قولي هذا أخي، أخي حقيقة، هذا زوجي، هذا ابني الذي أجلس معه، هذا ابن أختي، وهكذا. لكن تقولي لي أصدقاء، ما هذا أصدقاء؟ هذا حرام، لا يجوز، هذه خلطة، لا يجوز، وليس عندنا في الإسلام هذا الأمر. هناك أمور لابد أن نفهمها على وجهها الصحيح. المهم، وإن شاء الله ستأتي هذه الأمور شيئا فشيئا، المهم أن المرأة لابد أن تحترس من الشيطان، لأن الشيطان يعمل على إغواء الناس، وأول من يعمل بها هي المرأة. استشرفها، إذا خرجت استشرفها، زينها في أعين الناس وجملها في أعين الناس. ولذلك لابد أن نعمل حفظكم الله تعالى على كل ما يصد الشيطان. والمرأة كذلك لما تحترس من الشيطان حفظكم الله تعالى، ليس فقط بهذه الأمور، لا، بل حتى مع زوجها في البيت، حتى مع زوجها في البيت. لأننا نعلم حفظكم الله تعالى أن أكثر ما يفرح الشيطان هو أن يطلق الزوجة من زوجها، لأن إبليس كما جاء في الحديث يفرش عرشه على الماء ويبعث جنوده اللي هم الشياطين، من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتشروا في الأرض لإغواء الناس، لإغواء الناس. فلما ينتهوا من عملهم يأتون إليه كما تعلمون، فيبدأ في أن يبدأون في الدخول عليه، فيبدأ ماذا فعلت وماذا فعلت، فكل الذي يقول شيء إلا من يقول فرقت بينه وبين زوجه، فيدنيه منه، يعني يقربه ويقول له أنت أنت أنت أنت، لأنه فعل الشيء المهم العظيم عند الشيطان، أنه طلق الزوج من الزوجة. هذا أعظم عنده طبعا بالنسبة إلى المعاصي والذنوب، لكن الأعظم عند الشيطان هو أن يجعله كافرا أو أن يجعله ملحدا إلى غير ذلك، يخرجه من الإسلام. لكن في هذا الجزء يعني الذنوب والمعاصي، أن يجعل الرجل يطلق المرأة. لماذا؟ لأن الرجل إذا طلق المرأة يسهل بعد ذلك على الشيطان أن يوقعهم في الكبائر ويدمر الأولاد، ماذا يكون سهل. لكن الأسرة طالما هي متماسكة والأب لا يطلق المرأة ويعيش مع الأولاد ومع الزوجة، الأسرة الآن في قوة. لكن إذا حدث افتراق، ولذلك من ضمن أفعال السحرة ومن ضمن أفعال الشياطين في مساعدة السحرة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، قضية أن يطلق الزوج من الزوج، خطيرة جدا جدا جدا. نقف هنا إن شاء الله لنكمل إن شاء الله هذه الصفات في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.